mu dal dila may lu gën nga tim fasasa dollar li bi door ku xonku ci cheikh le soblo deugal li li ngalor dam yaax la yello janabak mous du jur jar cheikh du tolo deugal li ngalor dam yaax la yello cheikh na tijani ku fi di ngat mbiram di nga dem ba janjing sa ten dina di sa bag dina di te do nan lamana sharif bi qudr arifina sama ma fi won imam al anbiya ngedib sa don imam al awliya cheikh na tijani yow mi koy bañ ak diko jew señari ne ap te xedi ñoo na fi yow lo falang falang dana ñoo gaawal dawti tuubi ko cheikh tidiane sherif du maram martabam beren dayuni haati mi waxna ni martabam seenu ko shaadali أكره الجنيد أكسقطي أفضيل كل وليسين خلخلاتك يومي كوي بانك ديكو جو أكتخيدي نيونا في يو سرين هادي نين لو فلن فلن دل نيو داوال دهو تتوبكو ليمام كد يالبو بموكو كومي تتبام نيانو كوكو بنوبي falko soufi ak asaman gel may entasare ko cheikh al hadj abdrais malik neena moy len ci cheikh ahmed tidiane momata moy ngeen sopputam ahlehu ñom ñep ak di teral wa cheikh daana ñu ñaax ci sopp len terayal deggal ta top ndigal fo len gisit beggal e gañu na ngeen beugante da soppante ken ko nak di deegal akhawli lañu wax cheikhou tidiane jeufal cheikh al hadj abdrais malik neena bu len xulo bu len ngaayo bu ken aybal morom amit ikhwati tepp len ko lolu gënul bu len xulo ta bu len ngaayo bu ken aybal morom amit ikhwati muqaddamit fofu gis yow ma yaliku joxal nga fonku len te teral len li ma wax defal ya rabbi wasmit bina bil mustafa alabi sabilu rabbana hadha ti yow jafewul cheikh al hadj abdrais malik neena gani يا ربي واسلك بنا بالمصطفى العالمي سبيل ربنا هذا تيو جفول هذا الحديث لتقون نشابعنا بسبع عرفة يومي عن الخبير بسأل درتي أقدري والأموال قال بوير لكي أكتوري أقنني قلت دقلول دينا دقيك ربكم يوم ما يسألكم عما فعلتم تجي وخرين يوم فقر لا ترجع بعد كفارا أخي بليل كوخني جلد لقوك يلا موك ريل قصيدتي يا ذي جلين تنجد جذكو بها تنالوا من الرحمن كل أمل شيخ الحاج عبدالعيس مارنينه ngen man ñaanal ilahi ndax mu def mako jup def ma soppal rasulullah bu rafetal teen mo bolal ni na sahabi sayidina شيخ المشايخ من مولاه موت جمل أبي الفؤود سند البدر منقذنا من المالك من مولاه موقف رل قصيدتي هذه أبياتها ككر جنك يا عبد الملك واتقدم كسنجل كذا كذا وقول منصور باي وابن عمر سل سقيكم كدون ختل تبجي تجل تبارك الله تامون قد بالعين راد عالمي والعين الكافي القدر من اديب باد الايام وسلمنا على من لم يكن لولاه اكوان وازمان نبي قدره أمجد خليل خلق وأطعن المقل لاقب طعي البر أبر الناس يشان لخير روح خاتما والبدر معلى قدره لن يدري إنسان Bye. الشمس أكجنبان أو جلالا وجهه كشمس نورا تنتبه دفلني جلالا أفلج أسناني قطع ثنايا وفي الأقوال والضحك معاك نور أسنان بسيم أفلج أسناني أفلاجل أثناني حبيب الله يا خير خلق الله خير الأنبياء وذو خلق عظيم طيب الأخلاق ما مدع يليق ذاته وعثمان يا رب ورائنا حبيب جودنا ورحم عاصينا كثير يا لها عبد وعثمان النبي ولا رسول الله خلق من طلعة البيّة صلى الله عليه وسلم يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأنبياء يا سراج الأولياء مصاب عدم اللي فيك اتصال مصطفى دام الليل ومر يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأنبياء يا سراج الأولياء مصطفى دام الليل فيك اتصال يا إمام الأنبياء يا ملاذ أتقيائي يا سراج الأولياء مصطفى ملك الارتزاق ويا إمام أتقيائي يا ملاذ أتقيائي يا سراج الأولياء مصطفى ملك فيك ارتزاق وصلوا يا على الكمال النبي البين من حوى كل المال قدره ما زل على يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصطفى دمل بك اتصال واجي قدره جاءوا جاءوا المعظم وجهه فاق الإيمان لا لا لا يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مستبعد ملذك اتصال واجي وجهه قدر منور جل من أرجى وشوى رأسه مسك وعنبر شرود جل لا يا, لا يا إمام الأنبياء يا ملاذ أتقياء يا سراج الأولياء مستبعد ملذك اتصال وادي والجبين البرق يلمع خده بالنور يسعى خده للصبح مطلع عينه تسي بالغزا يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصطفى دام لفيك اتصال واجي عينه لو نجا إلى طلعة هذه جميلة بهجته سامي جليلة قده فاق العلا يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصطفى دام اللي فيك اتصال يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصطفى دام اللي فيك اتصال ويا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصطفى دام اللي فيك اتصال يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصطفى دام اللي فيك اتصال مصطفى دام اللي فيك اتصال يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصطفى دام اللي فيك اتصال وصلوا يا على الكمال النبي البين من حوى كل المال قدره ما زل على يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصطفى دام لبيك اتصال واجي قدره حليم فخر دائما سل الكرام قال الجو المعظم وجهه فاق الإيمان لا لا لا يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصطفى دام لفيك اتصال واجي وجهه قدر منور سوى مسكن وعنبر شرود جلا يا يا إمام الأنبياء يا ملاذ أتقيا يا سراج الأولياء مسابة دام لفيك التسال واجي والجبين البرق يلمع خدوار بالنور يستاح خدوا للصبح مطلع عينه تسي بالغزاء يا إمام الأنبياء يا ملاذ أتقيا يا سراج الأولياء مسافة دام لفيك اتساع واجي عينه روضك إلى طلعة هذه جميلة بهجته سامي جليلا قدوه طاق العيا يا إمام الأنبياء يا ملاذ أتقيا يا سراج الأولياء مسافة دام لفيك اتساع واجي والمباسم سكرية والمباسم سكرية والمباسم سكرية وي والمباسم سكرية والمباسم سكرية والمباسم سكرية والمباسم سكرية والمباسم سكرية والمباسم سكرية والسلام يا لؤلؤية والرواي عنبرية هيا جد بكير وبا يا إمام الأنبياء يا ملاذ أتقيا يا سراج الأولياء مسافة دام لفيك اتساع واجي والبهاء لذاتك في السماء والدهاء قد تزمل بالمآسن والجمال يا إمام الأنبياء يا يا سراج الأولياء مسافة دام لفيك اتساع واجي صدره كنز المعاني والمعاني جاه للهم صارف دبه بذل النوى يا إمام الأنبياء يا ملاذ أتقيا يا سراج الأولياء مسافة دام لفيك اتساع ممد كفه بحر المدارب والعطايا جوده للخلق عام فضله يا برميزا يا إمام الأنبياء يا ملاذ يا سراج الأولياء مسافة دام لفيك اتساع دفلني بطنه علم وحكمة فهمه سر ونعمة قلب ونور ورحمة جل بريد الجلال لا يألو علم وحكمة فهمه سر ونعمة قلب ونور ورحمة جل باريس دفلني بطنه علم وحكمة فهمه سر ونعمة قلبه نور ورحمة جل بريد الجلال لا لا لا لا بطنه علم وحكمة فمه سر ونعمة قلبه نور ورحمة جل بريد الجلال دفلني بطنه علم وحكمة فهمه سر ونعمة قلبه نور ورحمة جل بريد الجلال لا لا لا بطنه علم وحكمة فهمه سر ونعمة قلبه نور ورحمة جل بريد الجلال دفلني بطنه علم وحكمة فهمه سر ونعمة قلبه نور ورحمة جل باري ذو الجلال دفلني بطنه علم وحكمة فهمه سر ونعمة قلبه نور ورحمة جل باري ذو الجلال لا لا لا بطنه علم وحكمة فهمه سر ونعمة قلبه نور ورحمة جل باري ذو الجلال مصطفى مشوه في صحر النبي والحجر صلى وسلم وهو ببرعين تسلم وعليه ظل لا لا لا لا مشوه في صحر النبي والحجر صلى مصطفى مشوه في سحر النبي والحجر صلى وهو ببرعين تسلم وعليه ظل لا لا لا لا مشوه في سحر النبي صلى وهو ببرعين تسلم وعليه ظل مصطفى كم معيد قد تطيب ومشوق قد ترنم وعضال قد تايم وابتدى ثوبا لا لا لا لا كم حب قد تطيب ومشوق قد ترنم وعضال قد تايم وابتدى ثوبا مصطفى حبه في القلب ساكن حسنه للعقل مدحوه للقول زائن كنه غال وعاد مشوه في سحر علام والحجر صلى في بينة صلى وعلي مصطفى والمعالي هيجتني والماني ادهشتني والمباني عيرتني من حالي غير آل مشوه في سارع علم والحجر صلى وسلم ببلاينة سلام وعليه مصابة والمعالي هيجتني والماني أدهشتني والمباني عيرتني من وحالي غير آل مشوه في سارع علم والحجر صلى وسلم ببينة سلام وعليه مصطفى يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصطفى دم اللي فيك التقى يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصطفى دم اللي فيك مصطفى يا غياثي من عداء يا ملاذي في حياة يا أنيسي في مماتي لا يعلي بالجمال يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأتقياء يا سراج الأولياء مصطفى دم لفيك مصطفى يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت حبيبي وأجرني من ليبي إن أوزار الثقال يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي فادني بالليل إن أوزار الثقال مصطفى فالمناوي في بني وسجايا كعلي كل خير البرية مدركا يا زينب يا محمد بيبي يا محمد من طبيبي من لهيب سبكون غدا يوم القصاص يوم يؤخذ بالنواسي سعيا لي بخلاصي من حساب المعصوم يا محمد.